جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الأخ أبو محمد تفضل. الأخ يسأل يقول: هل يترتب من الأمر النبوي الكريم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فساد عقود الأمان وبذلك يحل استباحة عصمتهم في الدماء والأموال، أفيدونا مأجورين؟ الجواب: هذا ليس بصحيح، لا يترتب على هذا الأمر فساد عقود الأمان ولا يحل بذلك استباحة عصمتهم في الدماء والأموال، فإن الأمر بإخراج اليهود والنصارى أمر لولي الأمر، فإذا خالفه فهو آثم بذلك، إذا خالفه لغير مصلحة معينة فهو آثم بذلك، ولا يعتبر هذا من باب فساد عقد الأمان، وإنما من باب معصية ولي الأمر لله ورسوله، هذا إن لم يكن يترتب على تأمينهم مصلحة معتبرة. وإذا استباح أحد عصمة الدماء والأموال لأجل هذا الأمر فإنه أخطر ذمة ولي الأمر، وهذا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى أعلم. As you heard the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recommend us to kick the Jews and the Christian out of the Jazirat al-Arab, is this violate the condition or contrary that be done with this, and this is give a permission for Muslims to make lawful their property and their bodies? And the Sheikh said no, because this is the disobedience of the Imam. This is order for the ruler for him to put them out of the country. If for whatever reason that selected them, this is disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, but doesn't give you the right, because if you did so, now you transgress the rights of the ruler over you, because this is his job, not your job, and his disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala in such manner, in such a matter, doesn't give that for you to violate some kind of agreement that been done between the head of the Islam State and those people who are Christian or a Jewish, and Allah subhanahu wa ta'ala knows this. الأخ يقول: هل كلامهم يصب في القاعدة النهي يقتضي التحريم ولا يلزم الفساد؟ هذه القاعدة يذكرها أهل العلم في الأعمال، يعني مثلا الصلاة، الحج ونحو ذلك، لكن على كل حال هذه القاعدة ليست مسلما بها، يعني الصحيح أن النهي لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي التحريم إلا في صور محددة مع نزاع. وأما كثير من أمور النهي، يعني ما الرابط بين عقد الأمان وبين الأمر بالإخراج؟ هذا ليس في ذات الـ الـ الـ يعني العمل، يعني مثلا إذا كان الشخص في نكاح وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ارتكب نهيا في هذا العقد، ارتكب نهيا في هذا العقد، فالبعض يقول إن هذا العقد صحيح والبعض يقول العقد غير صحيح، مثلا النكاح الشغار. نكاح الشغار بعض أهل العلم يجيز العقد ويصححه ويبطل الشغار، والبعض يعتبر هذا العقد باطلا من الأساس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج اليهود والنصارى. طيب، الأمان موجود، الأمر بالإخراج ما هو متعلق بالأمان، إنما هو مترتب على الأمان، فيختلف الأمر هنا. وعلى كل حال النهي الأصل فيه أنه لا يقتضي الفساد إلا إذا دل دليل على أنه يقتضي الفساد، والله سبحانه وتعالى أعلم. For our meeting for today, Jazakumullah khairan for listening. And for those who have more questions, inshallah, will be in the next session. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward our Sheikh Dr. Huni for his time, and that Allah subhanahu wa ta'ala rewarded you all for your patience. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deed. And ashur da'wana, alhamdulillah, rabbil alameen, and Allah is blessed.